قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنعمة من الله سبحانه وتعالى علينا أن نوفق لكتابه ولدراسته ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن الله قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنعمة من الله سبحانه أن توفق لدراسة كتابه وللتفقه فيه، وكذا للتفقه في سورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تناول آية من سورة النساء، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلك الآية التي يسميها العلماء آية الوصايا العشر، فليست وصايا بشر، إنما هي وصايا رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه وصايا عشر اجتمعت في آية محكمة ليست بمنسوخة. واعبدوا الله، قال فريق من العلماء: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من النوايا والأقوال والأعمال، فكل ما يحبه الله ويرضاه من النوايا الطيبة والأقوال والأفعال، كل ذلك داخل في معنى العبادة. وإن كانت كلمة العبادة كسائر كلمات القرآن تتعدد معانيها، فتأتي في موطن من المواطن بمعنى متسع على النحو الذي ذكرنا، وأحيانا تأتي بمعنى أضيق إذا اقترنت بغيرها. فقد تأتي العبادة أحيانا بمعنى الطاعة: إياي فاعبدون، إياي فأطيعوني، إياي فتقربوا إلي بما افترضته عليكم. قد تأتي العبادة أحيانا بمعنى الخضوع، قد تأتي العبادة أحيانا بمعنى أخر كما نقول فقه العبادات، والمراد عند الكثيرين الصلاة أو الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. فقوله تعالى: واعبدوا الله، وذلك بامتثال ما أمركم الله به والانتهاء عما نهاكم الله عنه، ولا تشركوا به شيئا. فقد يقول قائل: هل قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا أضاف جديدا؟ لأن الله قال واعبدوا الله، فنعم أضاف جديدا بلا شك، لأن الشخص قد يعبد الله ويعبد معه غيره. ولذا فإن الخليل عليه السلام لما قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ما معنى من دون الله؟ قال العلماء: كان القوم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى الأصنام، فقال: أنا سأعتزلكم وأدعو وأعتزل كل ما تدعون من آلهة إلا الله، كما في الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أنا بريء من آلهتكم إلا أنني لا أبرأ من عبادة الذي فطرني. وهذا معنى الشرك الذي كانوا يصنعونه، كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فأنت إذا عبدت الله لابد وأن تتبرأ من أي معبود آخر مع الله سبحانه وتعالى. وإلا فأهل مكة كانوا يعرفون الله، كانوا يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله. أهل مكة كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى، وقد كانوا يحجون، لكن يقولون كما لا يخفى عليكم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إلا ليقربون إلى الله زلفى. فلذا جاء النهي عن الشرك بالله، وقد قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذا فكما يقول علماؤنا إن كلمة لا إله إلا الله تضمنت الأمرين: نفي الآلهة المعبودة وإثباتها لله وحده لا شريك له. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وصى الله بالوالدين في عدة صور من كتابه العزيز، والأمر إذا كان مهما يتكرر التنبيه عليه، يتكرر التنبيه عليه. فأمر الله ببر الوالدين في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الإسراء وفي سورة لقمان وفي سورة الأحقاف، في عدة سور. فدل هذا على عظيم شأن الوالدين وبرهما، وإن قصر الناس في ذلك. فبر الوالدين أمره عظيم لحد كبير، فقد قدم على الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله وقد سئل: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين قدم على الجهاد في سبيل الله. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله عز وجل، أطلب ثواب الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألك والدان؟ قال: نعم. أحي أحدهما؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وكان في المقابل حقوق الوالدين أكبر ذنب بعد الشرك. قال تعالى ألا قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. فجاء العقوق أعظم ذنب بعد الشرك. ولقد قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فجاء في المنزلة بعد عبادة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، قلت من هذا؟ قالوا هذا حارسة بن النعمان وكان أبر الناس بأمه، وكان بارا بأمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا وحرم عليكم ثلاثا، حرم عليكم وأدى البنات وعقوق الأمهات ومنع نهات الحديث. فقال علماؤنا إن من أسباب إجابة الدعوات بر الوالدين. يعني ممكن تقول يا رب ارزقني ولكن لا ترزق، فإذا توسلت إلى الله سبحانه ببرك بوالديك رزقت وأجيبت دعوتك. ولقد جاء سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، لقد رأى سعد أن لنفسه فضلا، رأى لنفسه بعض الفضل على أقربائه، أننا بتصدق على ابن عمي وابن خالي وإلى آخره. فقال صلى الله عليه وسلم يا سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وأيضا كان أويس القرني كان رجلا من أهل اليمن، كان بارا بأمه ولم يستطع، قال بعض العلماء ولرعايته لأمه، أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس، كان بارا بأمه وكان به برص، مريض بالبرص الذي يعجز الأطباء إلى الآن عن دوائه، وكان به برص فدعا الله فشفاه إلا موضع إصبع في بطنه، أي كعلامة على المرض الذي كان به. فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. فحفظ عمر المقولة. ولما كان عمر في خلافته كان يسأل أمداد أهل اليمن سواء الذين جاءوا للجهاد أو الذين جاءوا للحج أفيكم أويس، رجل معكم يقال له أويس؟ والقوم يتعجبون من سؤال عمر عن هذا الشخص، شخص غير معروف في بلادهم، معرفة به قليلة، لا يشار إليه بإصبع. فيقولون لا. ففي عام أتى أويس فسألهم عمر أفيكم أويس؟ قالوا نعم. قال أتوني به. فأتي بأويس فسلم على عمر واستقبله عمر بترحاب، هو لا يدري ما الموضوع، قال أنت أويس؟ قال نعم. قال أنت من قرن بلادك وقبيلتك قرن التي ينسب إليها القرني؟ قال نعم. قال كان بك برص فدعوت الله فشفاك؟ قال نعم الحمد لله. قال استغفر لي يا أويس. قال بل أنت يا أمير المؤمنين استغفر لي، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر من العشر المبشرين بالجنة وخليفة أبي بكر، يطلب من رجل من العوام اليمنيين الوافدين أن يستغفر له؟ قال بل أنت يا أمير المؤمنين استغفر لي، أنت حديث عهد برسول الله، أنت صاحب رسول الله. قال بل استغفر لي يا أويس، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. ثم قال له يا أويس أين تريد أن تذهب؟ قال إلى الشام يا أمير المؤمنين. قال ألا أكتب لك رسالة إلى أميرها، يعني يوصيه به؟ قال لا لا يا أمير المؤمنين، جزاك الله خيرا، أكون رجلا في غبراء الناس كسائر الناس. فذهب إلى الشام ورجع إلى اليمن، فجاء شيخ قبيلته في العام المقبل فاستقبله عمر وسأله عن أويس، والرجل لا يدري، فأويس لم ينشر خبرا، فأخبره عمر، فرجع شيخ قبيلته إلى بلاده يسأل عنه ويطلب منه أن يستغفر له، وأويس متعجب، فقال وتفطن هل التقيت بأمير المؤمنين عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ثم غاب عن الأعين حتى توفاه الله، لم يرد أن يشتهر. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب بره بأمه. فقد يكون الرجل أو الشاب في خدمة أمه وهو على درجة عالية عظيمة عند الله، لم يشتهر في الناس ولم يشر إليه بالبنان، ولكن الله يعلمه ويعلم حاله وبره، فيثيبه أجمل ثواب ويرفعه عالي الدرجات بسبب بره بوالديه. وفي المقابل أيضا دعوة، أو في نفس الباب دعوة الوالد لولده تستجاب، فهو من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم. وفي المقابل كذلك إذا كان الشخص عاقا دعوات أمه عليه قد تستجاب فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عابدا من عباد بني إسرائيل يقال له جريج العابد، وكان مجتهدا شديد الاجتهاد في العبادة، في الصومعة مجد في العبادة ومجد في الورع. فقال أو تذاكر الإسرائيليون عبادة جريج وأثنوا عليها في مجالسهم، فقامت امرأة بغي يتمثل بحسنها وجمالها، قالت من أويس؟ ما يصبر أمامي، أنا أسقطه، إن شئتم لأفتنن، إن شئتم لأفتنن. فأخذت أبهى زينتها، تجملت وذهبت إلى أويس، إلى جريج عفوا، فعرضت نفسها عليه فأبى، فذهبت ومكنت كي تثبت للناس أنها أوقعته في الحرام ونجحت في خطتها، ذابت من كانت راعيا من نفسها، فحملت وجاءت بالولد لما وضعت، سألوها من هذا، من من؟ قالت من جريج. قلت لكم لا أفتنن، هذا من جريج. فذهبوا إليه واستنزلوه وضربوه وأهانوه وكسروا الصومعة. كان سبب ذلك ماذا؟ أن أمه أتته يوما وهو يصلي في الصومعة فقالت يا جريج، فاحتار ماذا يصنع، يخرج من الصلاة أو يتمم الصلاة؟ فقال يا رب أمي وصلاتي. قالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي. يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، ولم يرد عليها وأتم الصلاة. فدعت عليه الدعوة، اللهم لا تمته حتى تري وجوه المياميس، يعني النسوة الزواني. فكان سبب ذلك ما حدث من المرأة التي اتهمته بهذه التهمة، ولكن لكونه كان عن اجتهاد لم يكن عاقا، قال لماذا صنعتم بي هذا، لماذا كسرتم الصومعة؟ قالوا تزني من بك وبك وتدعي أنك عابد وتغش وتخدع. فقال ائتوني بالغلام فأتي به. فقال له يا بابوس، من أبوك؟ قال أبي هو الراعي. فسلمه الله وأنطق الغلام في المهدي، فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدها كما كانت. فالشاهد أن دعوة أمه استجيبت فيه وسببت له إهانة، ولولا أن الله سلم لكانت فضيحة كبيرة والعياذ بالله. ولا يخفى عليكم أن النفر الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة وتذاكروا بينهم أعمالا صالحة عملوها يبتغون بها وجه الله لعل الله أن يفرج عنهم، فكان من قول أحدهم اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق غبوقا إلا وسقيتهما قبل أولادي وبناتي وزوجتي، وأنه نأى بي الطلب ذات ليلة فجئت وقد نام ومعي اللبن، فكرهت أن أوقذهما، وكرهت أيضا أن يشرب أبنائي قبلهما، فوقفت على بابهما وأولادي يتضاغون من الجوع إلى أن طلع علي الفجر. يا رب إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهما بعض ما هم فيه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. فهذا باب عظيم من أبواب الخير يغفل الناس عنه ويقصر الناس فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن من مات أبوه وهو لم يحسن إليه الإحسان الكامل أو كان يحسن عموما، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، يعني إذا كان أبوك يصل أقواما يبرهم يحنو عليهم يتصدق عليهم، فمات أبوك فواصل مسيرة العطاء، وصل من كان أبوك يصل، صل من كان أبوك يصل. لقد وقف عبد الله بن عمر وكان في طريق للسفر وكان مع أصحاب له، فأوقفه رجل فأطال معه الوقوف، فقال أصحابه يا ابن عمر تأخرت علينا نريد أن نتحرك. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودابه بعد موته، من أفضل صور البر، فكونوا بررا. لقد أنطق الله عيسى في المهد قائلا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي، وتكلم أو عفوا وقال يحيى أيضا، بل قال الله في شأن يحيى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. عليهم السلام جميعا، عليهم سلام من الله وعليهم رحمة من الله ورضوان من الله. فلينظر امرئ منكم في نفسه وأين هو من بر الوالدين، فلا تحتاج إلى رؤية منامية تقول لك إنك طيب أو لست بطيب، عملك الذي أمامك أشد في هذا الباب. هل أنت بالوالدين بار أم أنت بهما لهما عاق والعياذ بالله؟ تلك العبادة التي نتقرب بها إلى الله، وكما هو معلوم فإن طاعتهما في المعروف، إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة لأحد أيا كان في معصية الله ورسوله. وبذي القربى أي أحسنوا إلى الأقرباء، أحسنوا إلى الأقارب، من هم بعد الأم والأب؟ قال عليه الصلاة والسلام أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب، أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك أدناك، فالعمومات والأعمام والأخوال والخالات، كل هؤلاء أوصى الله بهم وجعل الله لهم حقا. قال تعالى وآت ذا القربى حقا، فقد ترزق بسببهم، قد يسوق الله لك رزقا لكونك تصل الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، وفي المقابل لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح سنده ينسلم من العلة، ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. ولقد قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله قطاع الرحم المفسدون في الأرض، فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الآية الثالثة أولئك هم الخاسرون، وإن قاطعوك فصلهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف عنهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي، ماذا أصنع مع هؤلاء؟ أنا أقدم الإحسان وهم يقدمون الإساءة، أعطيهم وأغدق عليهم وهم يمنعوني، أصبر عليهم ويستمرون في الجهل، أعف عنهم ويستمرون في الإساءة، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم ويجهلون. قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. استمر، استمر على ما أنت فيه، والله سيعينك، سيقويك سبحانه وتعالى وسينصرك. استمر على الوصل، حتى وإن كانوا كفارا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض قراباته فقال: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل وإن كانت كافرة. قال العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: سأبلها ببلالها، أي سأصلها بصلتها، قالوا: شبعت الرحم بالجلد، بالجلد، جلد الغنم أو جلد البقر أو جلد الإبل، إن تركتها بلا بلا بلا بلل أصبحت شاقة لا تنثني تنكسر، لكن إن واصلتها بالبلل كل يوم تبلها تلين في يدك. فأرحامك هكذا، إن كنت تسأل عن ابن عمك وابن خالك وله مناسبة تزوره ومرض تعوده، حصلت له ضائقة تفك أسرته، تهدي له أصبح لينا في يديك، فأنت بللته بالمعروف الذي تصنعه. لكن إن تركته بلا وصل ولا سؤال عنه ولا عطاء، وجئت تطلب منه طلبا، هل سيرضى لك؟ أبدا، ما أعرفك، من أنت؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لا علي من حق الوصل، بما لا علي من حق الوصل. فهكذا، فقد قال تعالى في الوالدين: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا. فالله الله في الأرحام. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى: واليتامى، أحسنوا إلى اليتامى، أحسنوا إلى هؤلاء الذين فقدوا الآباء، فاليتيم من مات أبوه ودون الحلم، انكسر، كسر هذا الطفل، كسرت الطفلة التي مات أبوها ويدون البلوغ. فقوموا مقام الأب أو شيء، مقام شيء من صنائع المعروف التي كان الأب يصنعها مع هؤلاء الذين كسرت خواطرهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفرق بين إصبعيه. والكفالة على قسمين: كفالة بالرعاية، وكفالة بالمال، وكفالة ثالثة بهما معا، أن تأتي به إلى بيتك وترعاه وتنفق عليه، فأي ذلك استطعت قم به وافعله، ولن يترك الله عملك. الساعة على الأرملة والمسكين واليتيم كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وفي كل الشرائع وصايا بالأيتام، في اليهودية وفي النصرانية وفي الإسلام. إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا الآيات. قال تعالى: واليتامى، وكما سلف فاليتيم ليس من ماتت أمه، بل من مات أبوه وهو دون البلوغ. قال تعالى واليتامى والمساكين أهم المعاويز المحاويج، تراه أمامك تحسبه غنيا من التعفف لكن تعرفه بسيماه، لا يسأل الناس إلحافا، أمامك شكله مستغني ولكن إذا دققت النظر ترى الاحتياج في عينيه، ولكنه يتعفف أن يسأل أحدا، له دخل ولكن حياؤه وعفافه يمنعه من أن يمد يده بالسؤال. فالمسألة عياذا بالله لها ذل، ذل المسألة أكثر، فلا تضطره إلى أن يمد يديه، بادر أنت بإعطائه بدلا من أن يمد يديه إلى أحد. ظل السؤال شديد، واحمد الله أن جعل يدك هي العليا، وإلا فربي قادر على أن تتبدل الأمور، يكون هو الغني وأنت الفقير، وتكون يده هي العليا ويدك أنت هي السفلى. فكن كريما مع هؤلاء الذين أحوجتهم الحوائج، فقد يكون الرجل أمامك مستورا ولكن في البيت يصارع كي يعيش كي يطعم أولاده، كي يطعم نساءه، كي يطعم من يلزمه الإنفاق عليهم، فبادر بسد خلتهم. وفي الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. أحسن إلى هذا الصنف، فالسعي على المسكين أيضا يكرمه الله سبحانه وتعالى. والجار ذي القربى، الجار الذي تربطك به قرابة، فإما جار لا تربطك به قرابة وإما جار تربطك به قرابة، فأنت الآن أنت وأخوك وأختك في أسرة واحدة تأكلون وتشربون معا، خلاص تمر الأيام فإذا بك تتزوج وتأخذ بيتا، وأخوك يتزوج ويأخذ بيتا، أصبحتما جيران بعد أن كنتما في أسرة واحدة. قد تحوجه الحوائج أو تعوزه العوائز فيحتاج. أحسن إلى جارك، سواء الجار الذي تربطك به قرابة أو الجار الذي لا تربطك به قرابة أو الذي لا تربطك به قرابة، والجار ذي القربى والجار الجنب. هذه وصية الله، وصية الله بالجار لم تأتي مقيدة بالجار المسلم، إنما كما ترون في الآية والجار ذي القرب من غير تقييد بالجار المسلم من الجار اليهودي من الجار النصراني، آية محكمة عامة. والجار ذي القرب والجار الجنب، لم يقل والجار المؤمن، إنما هي عامة. وكذا جاءت الوصية من جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل له نصيبا من الميراث، كنت أظن من كثرة الوصايا أنه سيجعل له نصيبا من الميراث. ووصى النبي أيضا بالجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يا أبا ذر إذا طبخت لحما أكثر مرقها وتعا جيرانك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كذلك، قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء، لا تستقل أن تؤذي لجارتها ولو كوالع من حافر الشاء إلى الركبة. الفرس قيل هذه المسافة، وإن آذت لها فلتقبلها، وإن آذت لها فرس شاء. فأيضا كان عبد الله بن عمرو بن العاص إذا ذبح ذبيحة يقول لأهل بيته: آديتم لجارنا اليهودي، آديتم لجارنا اليهودي، يعني لما لم تؤدوا لجارنا اليهودي؟ يستحثهم على الإيذاء للجار اليهودي. فالنصوص جاءت عامة: والجار ذي القرب، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. من الصاحب بالجنب؟ قيل الزوجة تنام بجوارك جنبها إلى جنبك، وقيل الصاحب بالجنب الرفيق في السفر، تسافر معه جنبا إلى جنب، وكل صحيح. فالوصية بالأزواج جاءت في عدة آيات: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، عاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أوصى الله عز وجل بالزوجة، أوصى النبي بالزوجة أيضا، والصاحب بالجنب المسافر أيضا. إذا كنت في سيارة أو مسافر مع ناس في ميكروباص أو شيء، والله موسع عليك، ونزلت في مكان للاستراحة، ما المانع إذا أتيتهم بشاي وأنت تشرب الشاي؟ هل هناك جريمة إذا قلت يا جماعة وأنت لا تعرفهم معرفة جيدة أنهم رفقاء في السفر، عذرا أنا أعزمكم على شاي معي؟ تتقرب بامتثالك لقوله تعالى: والصاحب بالجنب، أو سندوتشات صغيرة وأنت مسافر، أم الأولاد جعلت لك عدد من السندوتشات، إذا كنت مسيرا 10 سندوتشات في السيارة تعزم عليهم، سيتعففون تقسم عليهم، من باب إحسان الصحبة وإظهار لأخلاق الإسلام. ما دام الله قد وسع عليك، ما في منع أن تعزمهم إذا كنت مسيرا كقربة من القربات التي قل فاعلوها. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا، لأن السفر يفرز الأخلاق، قد لا تعرف الشخص، تظن أنه طيب، لكن في السفر تجد أنه طماع، يحب نفسه أكثر منك، يؤثر نفسه أكثر منك، يغدر بك، يسرقك في السفر. الأسفار تفرز العناصر الطيبة، تفرز المعادن النبيلة. فكن كريما في السفر والصاحب بالجنب، كن كريما مع زوجتك التي تنام بجوارها، كن كريما معها، وكن كريما مع المسافر صديقك في السفر. وكذا ابن السبيل الذي نزل بلادك وهو غريب، لا تهنه، لا تذله، لا تنتقصه، رجل غريب حل ببلادك، من حق الغريب أن يكرم، وإن كان في بلده من أصحاب الوجهات. فإن الخضر وموسى عليهما السلام نزل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن الوصايا الوصية بابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة، يكرم وإن كان في بلده موسرا، وذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه لما قالوا: يا رسول الله إنك ترسلنا إلى أقوام لا يقروننا، أي لا يضيفوننا، لا يعطوننا حق الضيف. قال: إذا نزلتم بقوم فلم يقروكم كان لكم أن تأخذوا منهم بقدر قراكم، أي بقدر ضيافتكم. فابن السبيل له حق. ولا يخفى عليكم أن الملك الذي اختبر الأقرع والأبرص والأعمى وجاءهم في المرة الأولى وقال في صورة رجل، قال للأبرص: ماذا تريد؟ قال: أريد ناقة وأن يذهب عني البرص فقد قذرني الناس، ناس يعرفوا مني. فمسح وجهه فعاد من أجمل الناس، وكذلك أعطاه ناقة ودعا له أن يبارك فيها، فأصبح له واديا من الإبل، وذهب للأقرع: ماذا تريد؟ قال: بقرة. وأن يذهب عني هذا الصلع الذي قذرني الناس بها أو القرع الذي. فمسح رأسه ودعا له وأعطاه بقرة. الشاهد: وذهب للأعمى فمسح عينيه ورد الله إليه بصره وأعطاه شاه. تكاثرت كل هذه الأنعام، أصبح لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم. فجاءهم في صورة رجل فقال للأقرع: ابن سبيل، فقير ابن سبيل، تقطعت بي السبل، فلا بلاغ لي إلى أهلي إلا بالله ثم بك، أعطني بقرة أستعين بها في سفري، أقوت بها أولادي. قال: الحقوق كثيرة، مديون علي حقوق كثيرة. قال: كأني بك كنت أقرع وكأني بك كنت فقيرا. قال: لا، قد ورثت المال كابرا عن كابر، أبي وجدي وجدودي كلهم أغنياء. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فرجع كما كان وذهب للأبرص ناقة: لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، ناقة أتبلغ بها إلى أهلي، عندك وادي وادي. فرد بردود الأغنياء الذين يجهزونها لأي فقير: الحقوق كثيرة والديون كثيرة، وعندنا نزيد الضرائب كثير، والحكومة ما بتسيبش حد في حاله، انت ما تعرفش اللي بيه، هو ملئ أموال. فقال: كأني بك كنت أبرص فشفاك الله، فقير فأعطاك الله. قال: أنا ورثته كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فعاد وذهب للأعمى فقال: مسكين وابن سبيل، تقطعت بي الحبال، لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، شاة أتبلغ بها إلى أهلي. قال: صدقت، أنا كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله إلي بصري، فوالله لا أجهدك بشيء، خذ ما شئت، الأغنام أمامك، خذ منها ما شئت ودع ما شئت، فالفضل لله، هو الذي رد إلي بصري وأغناني. قال: أمسك عليك مالك فقد ابتليتم، فرد الله صاحبيك إلى ما كان عليه، وأنت كنت شاكرا للنعمة فأبقاها الله عليك وأدامها. فابن السبيل له حق، ابن السبيل له حق. والوصية العاشرة: وما ملكت أيمانكم، العبيد والإماء. وكذا الخدم أيضا، لكنهم ليسوا من ملك اليمين إنما يكرموا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال لأبي ذر، وكان أبو ذر عنده صدرت منه زلة، مع أنه وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه: ما أقلت الغبراء، يعني ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء، يعني ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. لكن بشر تصدر منا الزلات جميعا. فكان قد عير رجلا بأمه وقال له: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. فبلغ، جزاك الله خير، بلغ الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا ذر، يا أبا ذر، أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، على حالتي هذه من الكبر، يعني وأنا كبير السن وما زالت في جاهلية؟ قال: نعم، إخوانكم خوالكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. من الذي جعلك المخدوم وغيرك الخادم؟ إنه الله قادر، ربنا، أن يقلب الأمور وأن تكون أنت الخادم وهو المخدوم. قادر ربي على ذلك، قادر ربنا على ذلك. فالشاهد أن أبا ذر عقل الوصية، فكان إذا اشترى ثوبا اشترى للخادم مثله، أكل يؤكل الخادم مما يأكل، وصى الله بالخدم. قال تعالى: وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا في نفسه، متعظما في نفسه، فخورا على عباد الله. الله لا يحب هذا الصنف من الناس، الله لا يحب هذا الصنف من الناس، المختال والفخور. مختال في نفسه، تعجبه نفسه، ومتكبر في نفسه، وفخور على العباد، يتعالى على الكبير والصغير وعلى القريب والبعيد. هذا صنف من الناس لا يحبه الله، فإياك أن تكون من هذا الصنف المكروه عند الله، مكروه عند الله، لا يحبك الله. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هذا كلام الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخبتين المتواضعين له، الموحدين الذين جنبهم الشرك، البررة بالآباء والأمهات، الذين أيضا قد وصلوا أرحامهم وأحسنوا إلى جيرانهم وإلى ذويهم من الزوجات والمسافرين معهم وأبناء السبيل وما ملكت الأيمان. اللهم آمين. جنبنا الله إياكم الفخر والاختيال، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.